أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شهد؟ ليش يعود الصوت؟ نواصل. نواصل. خلي خلاص خلاص. شرح هذا الحديث حديث أبي هريرة الصحيحين، وهو حديث الثلاثة من بني إسرائيل، وتوقفنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبعث إليهم ملكا، وشرحنا من هو الملك ومن أين اشتقت تسميته، ذكرنا ذلك. طيب، وهذا الملك الذي بعثه الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء الثلاثة بعثه على صفة بشر، ولم يبعثه على صورته الحقيقية. لماذا؟ لأن الناس لا يطيقون أن يروا الملائكة على صفتهم الحقيقية، لا يستطيعون. ولذلك لما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل بين الأرض والسماء له 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، ما الذي حصل له؟ أغمي عليه. ولذلك قال عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وقال تعالى في سورة الأنعام وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا ها لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وجبريل عليه الصلاة والسلام رآه الصحابة، فإنه كان يأتي على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، وكذلك أتى كما في حديث عمر حينما طلع عليهم وكان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يرى عليه أثر السفر. إذن بعث الله إليهم ملكا على أي صورة؟ على صورة ملك أم على صورة بشر؟ على صورة بشر. فأتى الأبرص بدأ به فقال أي شيء أحب إليك، يعني ما هو الشيء الذي تتمناه أكثر؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. تمنى ماذا؟ لونا حسنا وجلدا حسنا. هو لم يطلب ولم يتمنى زوال برصه أو أن يكون له جلد عادي، بل أراد إيش؟ لونا حسنا وجلدا حسنا ويذهب عني الذي قذرني الناس به، يعني الذي جعل الناس يفرون عني ويستقذرونني من أجله، ألا وهو ماذا؟ البرص. لأن الناس يستقذرون البرص مع أنه ليس بمرض معدل. وكان خطيب من الخطباء يخطب في الناس، فكان يسرد الحديث ولكنه لا يفهمه. فمرة، وخاصة كان يقول هذا في المناسبات كالأعياد، يقول لا عدوى ولا طيرة ولا تصافح الأبرص، وكان شخص حاضر قد ابتلاه الله تعالى بهذا المرض، فإذا سمع هذه الكلمة أخفى يده المسكين في البرنس هكذا، يعني يقول لا عدوى ولا طيرة ثم يقول إيش؟ ولا تصافح الأبرص، أي لا علاقة أصلا. الحديث يعني أنه دليل عليه وليس له. فالبرص ليس بمرض معدل، هو وراثي كما قالوا، لكنه ليس بمرض معدل، يعني لك أن تصافح الأبرص ولا ينتقل البرص إليك. المهم أن هذا الرجل الأبرص تمنى ماذا؟ لونا حسنا وجلدا حسنا. قال ويذهب عني الذي قذرني الناس به، قال فمسحه فذهب عنه قذره. مسحه، وهذا المسح سبب من الأسباب، وإلا فإن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفي. كما كان عيسى عليه الصلاة والسلام يمسح إيش الأبرص فيبرأ بإذن الله تعالى. فهذا من باب ذكر السبب، لأن الأشياء لها أسباب، فمسحه فذهب عنه قدره، وعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، يعني كما تمنى. قال: فأي المال أحب إليك؟ ما هي الأموال التي تحبها وتفضلها أكثر؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق يعني الراوي، الإبل أو البقر. الإبل أكبر من البقر ونفعها أكبر بلا شك، فأكثر بهيمة الأنعام نفعا الإبل، لأن الإنسان ينتفع منها بكل وجه، أو من كل وجه، ينتفع بركوبها، ينتفع بحمل أثقالها، ينتفع بلحمها، ينتفع بلبنها، ينتفع بدرها ونسلها، بل ينتفع حتى ببولها كذا. نعم، كما في قصة العرانيين الذين قدموا المدينة فاجتووا بها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالها. وهذا فيما لو استطلق البطن فإن بول الإبل يشرب لذلك، وهذا يدل على طهارة بول الإبل، هذا يدل على طهارة بول الإبل، وأنه إذا أصيب ثوب الإنسان ببولها أو روثها فإنه لا ينجس. والدليل على ذلك أيضا أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها شاكية في حجة الوداع، وأرادت أن تطوف راكبة فأذن لها أن تطوف راكبة من وراء الناس. ووجه الدلالة من الحديث ظاهر، لأنها إذا ركبت البعير وطافت في مطاف الناس حول الكعبة راكبة فإن البعير قد يبول في المسجد الحرام، ولو كان بوله نجسا ما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لها أن تطوف راكبة، بل هو دخل البيت أيضا وهو راكب، راكب ناقته القصوى. فهذا يدل على ماذا؟ على أن بول الإبل طاهر، بل بول كل ما يؤكل لحمه، بول كل ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والدجاج والأرانب، بول هذه الأمور كلها طاهر، وكذلك روثها، وكذلك روثها، حطوا بالكم، فجميع أجزائها طاهر. قال هنا: شك إسحاق. لماذا شك؟ لأن أو في الأحاديث في الغالب تكون للشك. فأعطي ناقة عشرة، الذي تمناه تمنى الإبل، فأعطي ناقة عشرة. إيش معنى عشرة؟ يعني حامل في شهرها العاشر. نعم، لأن الإبل متى تضع؟ يلا يا صاحب الإبل، لا تدري؟ ما عندكم إبل؟ إيه كم؟ شو عندكم القطط؟ مشهور يا للعجب، العرب لا يعرفون، عرب أمامي ولا يعرفون الإبل. أشياء أكرم، وين أكرم؟ الله، ها؟ بين العشرة والإحدى عشرة شهرا تضع الناقة، فالناقة العشرة هي الحامل التي بلغت إيش العشرة أشهر، فأوشكت على الوضع، أوشكت على الوضع. والناقة العشرة أو النياق العشار هي من أنفس الأموال التي يملكها العرب، ولذلك يزهد فيها الناس إذا قامت الساعة، كما قال تعالى في سورة التكوير: وإذا العشار عطلت. والعشار جمع عشرة، وهي الناقة الحامل في آخر شهرها، فإنها إذا قامت الساعة يزهد فيها صاحبها ولا يلتفت إليها، مع أنه ربما كان أشد فرحا وسرورا بحملها من امرأته لو كانت حاملا. نعم، فأعطي ناقة عشرة. ثمود كذلك، والشيء بالشيء يذكر، وهم قوم صالح عليه السلام الذين كانوا يسكنون الحجر من جهة اليمن، تمنوا أي أو أنهم طالبوا بأن تنشق صخرة من صخور بلادهم لتخرج منها ناقة عشرة. وفعلا دعا الله، دعا صالح ربه سبحانه وتعالى وصلى لله، فانشقت الصخرة وخرجت منها ناقة عشرة ما رأوا مثلها، حتى نسبها الله إليه نسبة تكريم وتشريف، فقال تعالى: ناقة الله وسقياه. قالوا: فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، تشرب يوما من البئر وهم يشربون يوما. المهم أن هذا الرجل أوتي ناقة عشرة وقال: بارك الله لك فيها. من الداعي؟ الملك. بارك الله لك فيها، هذا خبر قد يكون خبرا لكنه يفيد الدعاء. سأل الله تعالى أن يبارك له في هذا المال. قال: فأتى الأقرع، ترك خلاص، ترك الأبرص الذي الآن شفي ورزق لونا حسنا وجلدا حسنا ومالا مما تمنى، ثم ذهب هذا الملك فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن. ما قال شعر فقط، قال شعر حسن. وقوله فأتى الأقرع ظاهر حاله أنه لم يكن يغطي رأسه، وهذا يحتمل أنهم لم يكونوا يلبسون العمائم، والعمامة وغطاء الرأس بحسب عرف البلاد، فهناك بلاد يكون الرجال فيها حاسري الرؤوس، يعني أنهم يكشفون رؤوسهم فلا يرون تغطية الرأس زينة، ومن البلاد من يغطون رؤوسهم بشكل معين ببعض العمائم أو الغطر أو الشماغات أو الطاقيات أو الكبابس. المهم أن المسألة فيها سعة، هي عائدة إلى عرف الناس. فأعطاه الله قنع، إذن قال: شعر حسن. ما سأل مجرد شعر يغطي قرعه، بل أراد شعرا حسنا. وما هو الشعر الحسن بالنسبة للرجل؟ هل هو الشعر الجعد أم القطط أم بين بين؟ كان شعره صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالقطط ولا بالجعد، يعني لم يكن رطبا جيدا ولم يكن مخوصا، بل كان بين بين، هكذا كان شعره صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به فمسحه. ما الذي قذره الناس به؟ القرع، القرع، لأن الأقرع قد يستقذره الناس به، خاصة إذا كان أراد الزواج ربما يكون هذا مانعا من قبول المرأة، ها؟ نعم، دمامة وليس من حسن الرجل. والأقرع له من الأحكام ما لغيره ممن له شعر، ولذلك في الوضوء هل يمسح رأسه؟ في الوضوء الأقرع يمسح رأسه ولا يقطع؟ يمسح رأسه، لكن هل يمسح المسحتين أم يكتفي بمسحة واحدة بناء على أن المسحتين كلاهما واجب، إذ أن الشعر لها وجه ولها ظهر، أو لها ظهر ولها بطن، الشعرة لها إيش؟ ظهر ولها إيش؟ بطن. فإذا مسحت هكذا، لا، أنت إذا مسحت هكذا، هل مسحت الشعرة كاملة؟ وش إيش إيش يجب؟ مسحت الظهر فقط، إيش يبقى؟ أن ترجع حتى يتم مسح إيش؟ بطن الشعر. فهل أقرع تمسح؟ أي قال بعض أهل العلم يكفي للأقرع مسحة واحدة، يقول هكذا خلاص. أنت مك أقرع 100%، أنت نصف نصف، لكن عندك شعر في الوسط، عندك شعر، لست بأقرع، الأقرع هو اللي يده يكون ككفه. طيب، وقال بعض أهل العلم بل يمسح مرتين، يمسح مرتين، لأن هذا ظاهر فعله صلى الله عليه وسلم. وهل بالنسبة للحلق إذا طاف وسعى. تريد فوائد فقهية؟ هل بالنسبة إذا طاف وسعى أو في الحج مثلا بعد أن يرمي جمرة العقبة يحلق أم ليس شيء يحلقه، أم أنه يمر الموسى يعني الموسى اللام يعني؟ قال بعض الناس من أهل العلم إنه يمره إمرارا، والصحيح أنه لا حاجة. لماذا لا حاجة؟ لأن إمراره عبث ما دام ما فيه ما فيه، على أن المسح في الوضوء لابد أن يمسح، لابد أن يمسح. ولذلك أطلقت الآية فقال ربنا عز وجل وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل ربنا إلا أن تكونوا قرعا أو أن يكون أحدكم أقرع. وكذلك الإنسان يحلق رأسه في الحج والعمرة، فإذا انتقض وضوءه بعد الحلق يمسح ولا ما يمسح؟ يمسح. ولذلك نقول القول الصحيح أن الأقرع يمسح مرتين، وكلا المرتين واجب. أما بالنسبة للحلق بعد الحج أو العمرة فلا حاجة، لأن المسح عبث لا يقع به شيء. وعلى هذا نقول إذا رمى الأقرع جمرة العقبة إيش نقول؟ تحلل تحلل الأول. وقد يؤتى بلغز فقهي ويقال رجل خالف الحجيج فرمى جمرة العقبة فتحلل التحلل الأول دون أن يحلق، والتحلل الأول يتم بماذا؟ بالرمي والحلق جميعا. شو قال من هو؟ الأقرع. الأقرع كذلك يقال في رجل آخر طاف وسعى في العمرة، طاف بالبيت وسعى، ولما أنهى السعي بين الصفا والمروة خرج إلى الفندق فوطئ أهله فليس عليه شيء. إيش نقول؟ من هو؟ الأقرع. إذا استفاد هو من جهة ما عنده شعر، لكن من جهة أخرى وقع عنه التخفيف، وقع له التخفيف. نعود إلى هذا الرجل الذي تمنى أن يكون له شعر حسن. قال ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به فمسح فذهب عنه. نقول في مسحة مثل ما قلنا في الأولى أن هذا من باب الأخذ بالأسباب فقط. قال وأعطي شعرا حسنا، فقال أي المال أحب لك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. تمنى كما تمنى الآخر صح، لأن الإبل وإن كانت أضخم لكنها تسبح، يجوز التشريك فيها بالنسبة للأضحية والهدي، وكذلك البقرة، لكن نفع البقرة أقل فنفع الإبل أكثر، لأننا ذكرنا منافعها، ولو أضفنا الحرث فإن الإبل تحرث والبقر تحرث لكن منفعتها أقل من الإبل، إذ أنها لا تركب. ولذلك جاء في البخاري أن رجلا ركب بقرة فأنطقها الله، ها؟ وقالت إنا لم نخلق لهذا. فالبقرة لا تركب بخلاف الإبل. قال بارك الله لك فيها، من الداعي؟ الملك. فيها في أي شيء؟ في هذه البقرة الحامل. فأتى الأعمى، والأعمى من هو؟ من فقد البصر، من فقد البصر. فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري. الآن نلاحظ فرقا في هذا في جوابه مع جواب الرجلين السابقين. الرجل الأعمى ماذا قال؟ أن يرد الله إلي بصري. والأول الأبرص والأقرع هل قال أن يؤتيني الله كذا وكذا؟ لا، مباشرة ذكر حاجته، شعر حسن، لون حسن، جلد حسن، ما نسب ذلك إلى الله. فأيهما أشد أدبا وأكمل خلقا؟ ها؟ الثالث. الثالث أكمل خلقا وأتم أدبا من من؟ من الرجلين، من الأقرع ومن؟ والأبرص. وجه ذلك أنه قال أن يرد الله إلي بصري، فهذا معترف بأن بصره بيد الله تعالى، هو الذي خلقه على هذه الحال، وهو الذي يقدر على أن يرد عليه بصره. حطوا بالكم. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله يقول لمن سلب عنه نعمة البصر: إن عبدي إذا أخذت حبيبتيه، والمراد بهما عينيه وبصره، فصبر فله الجنة، فله الجنة. وكان بعض من ابتلي بالعمى وكان داعية إلى الله تعالى كان يحمد الله على نعمة العمى ويقول: الحمد لله الذي أخذ بصري حتى لا أرى ما يغضبه. فإن سمعنا بكثرة الفتن في الشارع وكثرة العري، فالحمد لله الذي أخذ الله بصرنا حتى لا تقع عيننا على ما يغضبه ويسخط. شوف، هذا جعل البلاء نعمة عليه، هذا مقام رفيع. يقول: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، أبصر به الناس، من أعرف ومن لا أعرف، فمسح فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. ما الذي نلاحظه؟ أن هذا الأخير هو أكثر قناعة من الرجلين السابقين، الأول طلب الإبل والثاني البقر والثالث الغنم. وقد جاء في الحديث أن أصحاب الإبل أصحاب كبرياء وزهو واستعلاء، فرعاة الإبل نجد عندهم من الزهو والفخر والخيلاء ما لا نجده عند رعاة الغنم، فرعاة الغنم أرحم، أكثر رحمة. وكذلك تلاحظ الفروق بين الإبل والغنم في كثير من الأشياء. فالإبل في مسائل الفقه مثلا في الطهارة، الإبل لا بد من إيش؟ من الوضوء من أكل لحمها، فإن الرجل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وصرح أيضا كما في حديث جابر بن سمرة قال: توضأ من لحوم الإبل، رواه بعض أهل السنن بسند صحيح، فهو ناقض من نواقض الوضوء بخلاف لحوم الغنم. الصلاة مثلا، الصلاة في مرابض الغنم مطلوبة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا في معاطن الإبل وصلوا في مرابض الغنم فإنها بركة. معاطن الإبل يعني الأماكن التي تستريح فيها وترعى فيها أو تقيل فيها، تقضي القيلولة، هذه لا يصلى فيها. قال أهل العلم: لو صلى فيها الإنسان لبطلت الصلاة، لا تصح الصلاة فيها. لماذا؟ علل صلى الله عليه وسلم الحكم بأنها مواطن تكثر فيها الشياطين، هذا صحيح صحيح. أما مرابض الغنم يعني كما الزرائب حيث تجلس الغنم وتنام، هذه بركة. وهذا يدل على أي شيء؟ على أيضا طهارة بول الغنم وطهارة روثها. قال: الغنم، فأعطي شاة والدا. ما معنى والدا؟ حاملا. فأنتج هذان وولد هذا. أنتج، يقال لمن تولى توليد المرأة قابلة، ولمن تولى توليد البهائم كالإبل والبقر والغنم ناتج، ناتج. فأنتج هذان وولد هذا. ما أنتج هذان؟ هذان يعود على أي شيء؟ على الإبل والبقر، على الناقة والبقرة. وولد هذا ايش معنى؟ أنه ولد، خرج الجنين من بطن الشاة. أنتج هذا لأن الغالب في خروج الجنين من بطن الناقة أو بطن البقرة أنها تحتاج إلى معونة، من يعينها ويخرج، والغنم لا تحتاج كثيرا. فقال: فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل. شوف بركة دعاء الملك. الأول إيش تمنى؟ الأبرص تمنى الإبل، فأعطي ناقة عشرة فتوالدت، وقع التوالد فيما يملك حتى صار له واد من الإبل. ما هو الوادي؟ الوادي قال العلماء: ما بين الجبلين، ما بين الجبلين، جبل من هنا وجبل من هنا، ما بينهما يسمى وادي. ولذلك جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ناداه باسمه مع أنه لا ينبغي، ولا يجوز تسميته باسمه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يقول يا محمد إني سمعت أنك تعطي عطاء من لا يخشى الفقر، من لا يخشى الفقر، أعطني مما أفاء الله عليك. والرسول عليه الصلاة والسلام علم أن هذا الرجل سيد قومه، والرجل بين الكفر والإسلام، قال خذ هذه الغنم كلها لك، فأعطاه غنما بين جبلين، وادي كامل، يعني أكثر مئات الرؤوس. تعرف كيف عاد العربي هذا؟ ذهب إلى قومه قال يا قوم أسلموا، أسلم فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فأسلموا جميعا، فأتى بهم مسلمين. والآن الغنم هل تساوي شيئا أمام إسلام الناس؟ لا تساوي، نعطيه أموالنا كلها غير يسلم فقط، أن ينجو من عذاب الله. الحاصل أن هذا المراد بالوادي، فكان لها لهذا واد من الإبل، يعني كثر إبله، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. إذن حصلت البركة لكل واحد من هؤلاء الثلاثة. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. شوف الآن ما الذي حصل، هذا الملك أراد الله سبحانه وتعالى أن يشكله على هيئة الأبرص، فأتى في صورته وهيئته. الصورة ما يتعلق بخلق الإنسان، والهيئة ثيابه. الأبرص هذا كان مسكين فقير، فغير الله حال الملك فأتى إلى الأبرص الذي أذهب الله عنه برصه، وأعطاه لونا حسنا وجلدا حسنا، وأعطاه مالا كثيرا من الإبل. فجاء هذا الملك على هذه الصورة، على صورة الرجل كيف كان، فقال رجل مسكين. مش معنى مسكين؟ فقير، وسمي بذلك قالوا لأن الفقر أسكنه. الفقر في الأصل يسكن صاحبه، ولذلك كان من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، من العائل المستكبر، يعني الفقير المستكبر. احنا ايش نقول؟ نقول الفقر وعزيزة الروح. عجيب هذا. الأصل أن الفقر وش يفعل لصاحبه؟ يجعله يسكنه أرضا، فلذلك سمي مسكينا. فجاء فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، انقطعت بي الحبال، الحبال المراد بها الأسباب، لأن السبب والحبل يطلق هذا على هذا وهذا على هذا في اللغة. ومنه قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني بحبل. فالمراد بانقطعت بي الحبال يعني انقطعت بي الأسباب في السفر، فقدت مالي مثلا، تسلط علي قطع الطرق، خلاص نفدت نفقتي، ضيعتها مثلا، انقطعت بي الحبال في سفري. الرجل مسافر الآن ومسكين، وأبرص كذلك، يعني جعل نفس الصورة. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، يعني قال لا أستطيع أن أبلغ بلدي وأصل إلى أهلي إلا بالله ثم بك. وهذا يدل على تحقيق التوحيد، ما قال بالله وبك. وقد سبق أنه لا يصح أن يقرن بين فضل الله وفضل الإنسان، أو مشيئة الله ومشيئة الإنسان، لأن الواو تقتضي المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه. إيش يجب أن تقول؟ ثم، ثم، لأن ثم تفيد التراخي والترتيب أيضا. فلذلك تقول إيش؟ تقول إذا شاء الله ثم شئت، تقول بفضل الله ثم بفعل فلان، لا تقول اعتمدت على الله ثم على توليك لهذه الوظيفة، تقول هذا الشيء فعل بفضل الله أولا ثم بيش بفعل فلان. أما أن تقول بالله وبفلان هذا الشرك، هذا الشرك، لا تستعمل الواو، لابد أن تستعمل ثم. ولذلك قال هنا فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وهذا يدل على توحيد من؟ على توحيد الملائكة، فإن أكثر الناس توحيدا مع الأنبياء ملائكة الله تعالى. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. ثم اسمع، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. هذا السؤال هل هو سؤال استخبار أم استجداء؟ استجداء يعني أنه يستجدي. ما قال له أسألك بالله، ما قال سألتك بالله، قال أسألك بالذي أعطاك جلدا حسنا كنبرس ولونا حسنا ومالا، أسألك بعيرة. لماذا سأله بهذه الطريقة؟ ليذكره بنعمة الله عليه، ليذكره بيش؟ بنعمة الله عليه. كأن تأتي لشخص مثلا تريد أن تسأله في مسألة علمية، تقول أسألك بالذي علمك، تذكره بنعمة العلم، بنعمة الله عليه. أو تأتي لإنسان من ذوي السلطان والحكم، تقول أسألك بالذي أعطاك هذه السلطة، يتذكر. لكن الله المستعان، قد تقول هذه تأتيك عقوبة من حيث لا تشعر، يقول إنما أتيته على علم عندي. ها طيب، أو تأتي الإنسان ما شاء الله قوي فتي، تريد يدفع لك عربة مثلا أو يدفع لك شيء، يدفع معك السيارة حتى تشغلها، قل أسألك بالذي أعطاك هذه الصحة. طيب، إذن قال له أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. الرجل كم عنده من الأبعر والإبل؟ وادي بعير، وش هو بعير؟ في مئات الرؤوس، لا شيء، ليتبلغ به في سفره، ليبلغ به أهله وبلده. فقال الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، يعني علي كثير من الحقوق، كأنه يقول علي ديون وعندي دفوعات وعندي كما يقولون إيش شارج، ها، وعندي ضرائب، إيه هذا كثير، وعندي ضرائب سأدفعها، الحقوق كثيرة. ولكن نسي هذا الجاهل الذي تجاهل نعمة الله أن هذا المسكين له حق في ماله، كما قال تعالى وآت ذا القربى أكمل حقه، فهو ليس حق لك، هو حق له، الله جعل له حقا في مالك، الله جعل له حقا في مالك أنت، فهذا النصيب ليس ملكا لك، هو ملك له في الحقيقة. لذلك قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. قال الحقوق كثيرة، هو كاذب ولا صادق؟ كاذب بلا شك. فقال له كأني أعرفك. من القائل؟ الملك. ألم تكن أبرص يقدرك الناس؟ إن ما كنت أبرص أنت، الناس يستقدرونك ويتقززون منك ويبتعدون عنك بسبب مرضك. فقيرا، ما كنت فقير؟ السؤال الاستفهام لأي شيء؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا للتقرير، للتقرير، يعني كأنه يقرره بنعم الله، كما قال تعالى ألم نشرح لك صدرك، وكما قال تعالى لعبده ألم أذرك ترأس وتربع، ألم أروك من الماء البارد، ألم يجدك يتيما فآوى. كان تقول مثلا تعطي شخصا شيء فتقول له ألم أعطيك هذا، هذا للتقرير، يعني كأنك تقرره بيش؟ بنعمة الله عليه أو بنعمتك عليه. فقال ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال. فماذا كان جوابه؟ جحد النعمة فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني هذا المال ورثته كابرا عن كابر، يعني أب عن جد، هو مال آبائي وأجدادي. وهل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، لأن الرجل كان فقيرا صعلوكا، ها؟ لو كان فقيرا منها، ها؟ هل ورث هذا عن أبيه أم عن أجداده؟ أبدا. إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، وقد علق الدعاء هنا، قال إن كنت كاذب فيما تقول صيرك الله إلى ما كنت، يعني أسأل الله تعالى أن يردك إلى حالك الأولى. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا مسكين، ها، وتقطعت به الحبال في السفر، أسألك إيش؟ بعيرا أتبلغ به. ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، يعني كان رد الثاني نفس رد الأول، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني على العمى. وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن السبيل، إيش عندك؟ على القرع نعم. وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن السبيل مسكين، فأضاف وصفا آخر، وابن السبيل من هو؟ ابن السبيل هو المسافر، وسمي بذلك لأنه يلازم السبيل، والسبيل هو الطريق، والملازم للشيء يسمى ابنا له، كما يقال في دجاج الماء، فيه دجاج اسمه دجاج الماء، صحيح هذا اسمه ابن الماء، ليش؟ لأنه دائما ينقر في الماء، يبحث عن دود الماء. رجل مسكين وابن السبيل، والله تعالى وصى بابن السبيل أم لا؟ نعم وصى في الوصايا العشر، كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى أن قوله وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ابن السبيل، بل ابن السبيل جعله الله تعالى مصرفا من مصارف الزكاة، حتى ولو كان غنيا في بلده، فلو أنه غني في بلده وصار مسافرا وفقد ماله أو تكسر به المركب أو سرق ماله، يستحق من الزكاة أم لا؟ نقول نعم. ولذلك ذكر الله تعالى ابن السبيل في آية مصارف الزكاة، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وما نعم وابن السبيل فريضة من الله. قال هنا قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. قال له مثل ما قال للرجلين، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فإذا قال كيف يسأل شاة والشاة لا تركب؟ نقول تعين الشاة ابن السبيل، تعينه، ربما تكون شاة ذات لبن، ها، وربما يذبحها وربما يبيعها، المهم أنها تنفعه. فقال كنت نعم، فقال كنت أعمى فرد الله إلي بصري. اعترف ولم ينس نعمة الله عليه، كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، اختر ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته، نعم أخذته لله، يعني والله لا أجهدك، يعني لا أجعل الجهد يلحقك ولا المشقة، لا أشق عليك، خذ ما شئت، الذي تتمنى خذه من مالي، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك، مش معنى أني لا حاجة لي في المال، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك. شوف هذه أعظم من المال وأعظم من نعمة البصر وأعظم من كل شيء، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك. وسخط على صاحبيك، يعني أنه عز وجل غضب على من؟ على الأبرص وعلى الأقرع، وقال على صاحبيك وهما قد يكونان ليس من أصحابه، لكن لما كان حاله وحالهما سواء فإنه قد يطلق الصاحب على من استوى معك في الحال. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا مسلكية وأمور كذلك تتعلق بالعقيدة، نترك ذكر هذه الفوائد مع المسائل يوم الاثنين بإذن الله. نعم نعم كيف؟ إذا بدر من الإنسان شيء يدل على أنه منافق يرمى بالنفاق، إذا استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالدين، فقد كان الصحابة إذا سمعوا المنافقين يقولون هذا يقولون أنت منافق، فلا حرج علينا أن نقول هذا. والنفاق الرمي به أهون من الرمي بالكفر، لأن المنافق وإن كان على خطر بلا شك لكنه أقرب إلى أن يتوب من الكافر الذي صرح بكفره. ولذلك المنافق يحضر في المجامع العامة، في مجمعات المسلمين واجتماعاتهم وجمعاتهم وجماعاتهم، ويحضر في المساجد، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بجهاد المنافقين باللسان، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فأمر بالتشديد عليهم بلسانه. ألم تر لحديث ابن عباس الذي خرجه بعض أهل السنة، أهل السنن، حينما قام عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة، وهذه كانت فضيحة عظيمة، وهو يخطب فقام يسميهم بأسمائهم ويخرجهم من المسجد، نعم قطع الخطبة وكان يقول يشير بيده يقول اخرج يا فلان ابن فلان فإنك منافق، وجعل يطردهم من مسجده والناس ينظرون، نعوذ بالله، هذه حالة أعلى درجة الخزي صلى الله عليه وسلم. وفيهم نزل قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فهنا ذكر ثلاث مراحل العذاب. نعذبهم مرتين، المرة الأولى على رأي ابن عباس هذا عذاب لا شك، هذا عذاب معنوي ونفسي شديد. العذاب الأول في طردهم من المسجد وفضحهم أمام الناس، العذاب الثاني عذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة. وبهذه الآية استدل من استدل بثبوت عذاب القبر في القرآن. إذن رميه بالنفاق إذا صدر منه ما يقتضي ذلك يجوز لنا، أما الكفر فالتريث. نعم. نعم، ولكن ما فعله قابل للتأويل يا حاطف، الشيء الذي يفعل قابل للتأويل يعذر فيه المتصرف. حاطب بن أبي بلتع ماذا صنع؟ أفشى سر الرسول عليه الصلاة والسلام ودفع بالرسالة إلى امرأة لتذهب المرأة بسر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قريش، وقد أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنها بمكان يقال له روضة خاخ، فأرسل خالد بن الوليد أو علي بن أبي طالب مع المقداد أو رجل آخر، أرسله إلى هذا المكان وأمرهما أن يأتي بالكتاب. فلما وصل إليها أنكرت، قالت ما عندي شيء، فقال لها: إما أن تخرج الرسالة وإما ننزع الثياب. فأخرجت، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلم بأن حاطب قد فعل ذلك، فلا شك أنه لم يرضى، غضب شيئا ما. وفي هذا نزل صدر سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فلما كان الفعل قابل للتأويل، وقد قال حاطب للرسول عليه الصلاة والسلام معتذرا، قال: يا رسول الله والله ما فعلت ذلك ردة عن الإسلام ولا بغضا فيه، وإنما القوم كانت لهم أو لهم علي يد ولي فيهم أهل، فأردت أن يكافئوني بها. فحاطب ماذا فعل؟ رأى أن بعض قريش قد قدم له إحسانا من قبل، فأراد أن يرد الإحسان الآن، وكذلك لحاطب أهل في مكة، فأراد أن يحموا، أن تحميهم قريش، ففعل ذلك تأولا. ولذلك لما قال عمر: ائذن لي يا رسول الله نضرب عنق هذا المنافق، قال: لا. حتى لما قيل في حاطب إنه من أهل النار، قال للذي قال: كذبت، إنه قد شهد بدرا والحديبية، ومن شهد بدرا والحديبية فإنه لا يدخل النار. والحديبية وقع فيها بيعة الرضوان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وكانوا أكثر من 1400 صحابي. وقد قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا وعد من الله تعالى للمبايعين بأنه قد رضي عنهم وهم في الدنيا قبل أن يموتوا. يلا نقف على هذا الشر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في الدرس الأخير من شرح هذا الباب، باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقول أن هذا لي، شرح حديث أبي هريرة الذي في الصحيح، حديث الثلاثة: الأبرص والأعمى والأقرع. شرحنا هذا الحديث، ايش بقي لنا؟ المسائل قلنا لا بد أن نضيف عليها فوائد كذا أم لا؟ فيستفاد من هذا الحديث وجوب الاعتبار بقصص الأولين، فإن المراد من القصص الاتعاظ والاعتبار والاكتراث، كما قال تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولذلك جميع قصص القرآن وكذلك ما جاء في صحيح السنة كلها من أجل أن نعتبر ومن أجل أن نتعظ، فليست مجرد قراءة أو سماع لتلك القصص على أنها إحاطة بأخبار الأولين فقط. نحن لا نريد أن نحيط خبرا أو علما بأخبار الأولين دون أن نعتبر بأخبارهم وبأيامهم، كما أنه يستفاد منه جواز التحديث عن بني إسرائيل، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولكن التحديث عن بني إسرائيل يكون بما صح، يكون بما صح، فالأخبار التي تأتينا عنهم تسمى إسرائيليات، فالإسرائيليات هي قصص بني إسرائيل. والعلماء رحمهم الله مع هذه الإسرائيليات على مذاهب، منهم من يسردها دون تثبت في صحتها سندا ومتنا، ومنهم من يتثبت فلا يسرد منها إلا ما صح إما في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والثاني هو الأولى، الثاني هو الأولى، وأننا لا نحدث عنهم كلما نقرأه أو كلما يروى، لأنه ليس كل ما يروى صحيح، إذن ينبغي التثبت. فما صح ما لم يصح فإن الأولى الكف عنه، الكف، لا سيما أن كثيرا من الإسرائيليات فيها من الأمور التي تخالف عقيدتنا الشيء الكثير، فإنه رويت قصص وإسرائيليات تطعن في الأنبياء، كما روي في قصة داود عليه السلام في قوله تعالى: حينما قضى بين الخصمين اللذان أو اللذين تسور المحراب، وأن داود أراد أن يرسل أو أرسل أحد الجنود لأنه رأى زوجته فأعجبته فأراد أن يتزوجها، يعني كلام لا يليق بالصالحين فضلا عن الأنبياء وعن رسل الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما ذكروه عن نبي الله يوسف وعن نبي الله موسى وأشياء كثيرة، وقد نجدها في كتب التفسير، ولكن ينبغي الإعراض عنها وعدم التحدث بها، بل ولا التعويل عليها أصلا، فإن كثيرا من متون المرويات تنبئك عن ضعف أسانيدها. أعيد، كثير من أي شيء؟ كثير من متون المرويات تنبئك عن ضعيف أسانيدها، ووجه ذلك أن هذا المتن إذا كان يحمل نكارة أو كان يحمل في طياته ما يخالف القواعد العامة في الشريعة أو في الشرائع السابقة فإنه لا يمكن أن يصح أبدا. فمثلا من القواعد العامة المتفق عليها أن جميع الأنبياء معصومين من أي شيء، أن جميع الأنبياء معصومون من أي شيء؟ من كبائر الذنوب كالشرك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والزنا وما أشبه ذلك من هذه الكبائر، والكذب كذلك، نعم، والسرقة والخيانة والغدر، هذه الأشياء نزه عنها أنبياء الله لأنهم صفوة، إيش؟ صفوة الخلق، لأن الله اختارهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال عز وجل: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، وكل من الأخيار. إذن إذا وجدنا رواية من الإسرائيليات ذكر فيها شيء مما يوجب الطعن في هذا النبي، إيش نقول؟ نقول هو مكذوب بلا تردد، لا تتردد في تكذيبه، بل ولا ينبغي لك أن تذكره أصلا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقد حدث هو عنه، ويستفاد من هذا الحديث. أنه قد مضت سنة من سنن الله الابتلاء. فالله عز وجل يبتلي عباده بما شاء. الله يبتليك، يختبرك، يمتحنك. لأن إن كنت تدعي الإيمان فإن كل مدع لهذا الإيمان لا بد أن يبتلى. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لا بد أن تبتلى، ولكن هل هذا الابتلاء يكون دائما شرا ويكون فيه من الضرر عليك دائما، أم أنك قد تبتلى بالخير؟ فهمتم السؤال؟ يعني هل الابتلاء إلا بما يؤلم وبما يوجع وبما يغم الإنسان، أم يمكن أن يبتلى بالخير؟ ها؟ الأول والثاني، لقوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني امتحانا وإلينا ترجعون. بل إن الابتلاء بالخير قد يكون أشد على العبد من الابتلاء بماذا؟ بالشر. إذ أن الابتلاء بالشر في الأصل ومن لازمه أن يستكين الإنسان له وأن يكسر ذلك قلبه وأن يجعله يتذلل لمولاه ويتذكر عاقبته ولقاه. إذن تحقيق عبادة الصبر في الأصل أهون وأيسر من تحقيق عبادة الشكر. ولذلك ما قال ربنا في محكم تنزيله وقليل من عبادي الصبور، بل قال وقليل من عبادي الشكور. وقليل من عبادي الشكور. فتحقيق مقام الشكر أمر عظيم وهو عزيز في الناس، لأن طبع الإنسان يغلب عليه الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا استغنى طغى خلاص. نعم، إذا شبع يبطر إلا ما رحم الله. ولكن مع هذا هناك من الأصناف، من أصناف الناس، من إذا ابتلي بما يؤلمه لا أجعله يستكين، كما قال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذن قوله صلى الله عليه وسلم فأراد الله أن يبتليهم يختبرهم، فهو ابتلاهم أولا بهذه الآفات، بالعمى والقرع والبرص. هذه آفات يبتلي الله تعالى بها من شاء من عباده. ولا تظن أن المبتلى إلا المريض. احنا الآن أغلبنا إذا رأى مريضا شو يقول له؟ اصبر على الابتلاء، وهو ينسى أنه هو أيضا مبتلى. فهذا المريض يئن على فراش المرض مبتلا بالمرض والسقم، وأنت غير مبتلى، حتى أنت مبتلى. إذا كان هو مبتلى بماذا؟ بما ألزمه الفراش وبما حال بينه وبين أن يقع في المعصية. أما أنت مبتلى ابتلاء آخر، وهو إيش؟ الابتلاء بالصحة. أنت الله أعطاك الصحة وتتنقل بها وتجوب بها الشوارع، إذن أنت أيضا في ابتلاء. فكل الناس في ابتلاء وامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب، إذن قال عليه الصلاة والسلام فأراد الله أن يبتليهم. ويستفاد من هذه من هذا الحديث أن الملائكة قد يتشكلون في صورة البشر، ولكن تشكلهم إنما هو بفعل الله، لا يملكون التشكل بفعلهم هم. لماذا؟ لأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم. يلا يا جمال خلنا نشوف هنا مش عند جمال. مش بك جمال، أين كنت؟ مش قلت أنا الآن فين كنت؟ إيه هنا صح، هنا معنى الجسم، الجسم الجسم هنا، والروح والقلب. ولا عن أي شيء تكلمنا الآن؟ صحيح ولا أخطأ؟ صواب ولا خطأ؟ صواب. طيب، إذن الملائكة لا يستطيعون أن يتشكلوا بفعلهم بل هو بفعل الله تعالى. أين الدليل على أنهم يتشكلون على صورة البشر في هذا الحديث؟ فبعث إليهم ملكا. هل يمكن أن يبعث إليهم على صورته الأصلية؟ أجيبوا، لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن الناس لا يطيقون النظر إلى أي شيء، إلى الملائكة على خلقتهم. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل لما كان في الأرض على صورته الحقيقية، ما الذي حصل له؟ أغمي عليه، أغمي عليه. وكذلك جاء جبريل في صورة البشر كما كان يأتي في صورة دحية الكلبي، وكان وسيما أحد الصحابة، فكان الصحابة يخطئون فيه، يقولون أنه دحية أتى لكنه جبريل. كذلك في حديث عمر حينما طلع عليهم ها رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. إذن أتى في صورة يش؟ في صورة البشر، وهو لا يتصرف، أي الملك لا يتصرف تصرف من عند نفسه، بل لا يتنقل إلا بإذن الله، ولا يبعث إلا بإذن الله. ليس لهم من الإرادة في التصرف ما للمكلفين كالإنس والجن. فالبشر يتصرفون كيف شاء، لكن تصرف محدود. وكذلك الجن في التنقل مثلا يتنقلون كيف شاء، الجن يتنقلون حيث يريدون، والإنس كذلك يتنقلون حيث يريدون، أما الملائكة فلا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لجبريل ما لك لا تزورنا أكثر مما كنت تزورنا، يدعوه إلى أن يزوره أكثر من زيارته العادية. فلما طالب الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل بذلك نزل قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، وما نتنزل إلا بأمر ربك. فهذا يدل على أن نزولهم لا يكون إلا بأمر الله. ولذلك في حديث ابن مسعود فإذا تمت له 4 أشهر يرسل إليه الملك، يرسل إليه الملك. رأيت؟ إذن لا يأتي الملك هكذا من عند نفسه، بل تصرفاتهم كلها عملا بأمر الله عز وجل. يستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا يجب الرضا بما قدر الله عليك، ماذا قلت أنا؟ ها؟ قلت لا يجب؟ إيه هو كذلك لا يجب، يجب ولا لا يجب؟ خلينا نشوف مالك، يجب ولا ما يجب؟ طيب، الإنسان مع المصائب يكون على أحد 4 أمور، إما أن يكون صابرا، وإما أن يكون راضيا، وإما أن يكون شاكرا، وإما أن يكون ساخطا. أحد أربعة أشياء. فلنأخذ الأولى، الصبر على ما قضى الله وقدر عليك حكمه واجب، واجب لا بد من الصبر، لأن الذي ينافي الصبر الجزع، والجزع يسبب غضب الله تعالى. مقام الثاني، مقام الرضا، مقام الرضا مستحب على الصحيح، ولكنه الرضا عن ما قضى الله، يعني عن المقضي والمقدور لا على الفعل، لأنه ما من إنسان لا شك أنه يكره المرض. فيه واحد يحب المرض؟ هل فيه واحد يحب الفقر؟ هل فيه واحد يحب المصائب؟ أجب كمال. طيب إذا كان لا يحب، يعني أنه لا يرضى. إذن هناك فرق بين الرضا عن فعل الله وتقديره وبين الرضا عن ما قدره. فعندنا رضا عن إيش؟ عن الفعل أو المفعول. الفعل لا بد من رضا، لا بد من الرضا. نحن نرضى بما قضى الله، أي بفعله، بقضائه، بتقديره. أما الشيء المقدر عليك مثل المرض والفقر وما يصيب الإنسان، فإن الرضا به مستحب، لأن النفس البشرية لا شك أنها تكره أن تصاب بسوء، ولا بد أن تفرق بين هذا المقام ومقام الصبر. فأنت إذا قد تكون صابرا لك لا تحب المرض، تتمنى أن تكون في عافية، فقد تكون مريضا وأنت لا تحب المرض لكنك تصبر، هل أنت مخالف الآن للحق؟ ها؟ لست مخالفا، لست مخالفا، حط بالك. وهذا فيما يتعلق بقضاء الله الكوني. أما ما يتعلق بقضاء الله الشرعي، فإن كل ما قضاه علينا شرعا لا بد من الرضا به. فالله سبحانه وتعالى قضى بأمور شرعية على عباده، كلفنا مثلا بالعبادات التي فيها شيء من أنواع المشقة، هذا لا بد من الرضا به، الرضا بالقضاء والتقدير، وكذلك بما بيش بما قدر، لأنه إذا كره شيئا مما قضاه الله شرعا ايش نقول؟ يكون قد أتى بناقض من نواقض الإسلام، لقوله تعالى والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وما أنزله قضاء شرعي. مقام الشكر الآن، مقام الشكر تجاه المصيبة، هل يمكن أن يكون؟ ها؟ يظن بعض الناس أن الله لا يشكر إلا على إيش؟ إلا على العافية وإلا على النعم، وربما استدل بقوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فيقول لا تشكر الله على المصيبة، لأن كذا شكرت على المصيبة أنه سيزيدك. هذا لا شك أنه من سوء الفهم. نعم، مقام الشكر أن يشكر الإنسان ربه على الضراء وعلى المصائب، هذا مقام لا يصل إليه كل إنسان، فهو يرى أن المصيبة رحمة من عند الله، لأنها يكفر الله عز وجل بها ماذا؟ الخطايا والذنوب، ويقول الحمد لله الله عجل لي العقوبة في الدنيا، إن كانت هذه عقوبتي التي ينبغي أن أعاقبها فلتكن في الدنيا، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخر، فيقول والله الله ذكرني الحمد لله. نعم، ولذلك قال بعضهم، بعض الصالحين، حينما آلمه عضو في جسده قال إن حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها، حلاوة الأجر تنسيك إيش؟ مرارة الألم. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أم السائب، والحديث عند مسلم، فوجدها ترتعد من شدة الحمى وهي تسبها، قال ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسب الحمى، لا تسب الحمى، فإنه ما من مسلم يصاب بها فيصبر على ما قضى الله عز وجل وقدر إلا تحاتت ذنوبه وخطاياه كما تحات أوراق الشجر، أو كما قال. إذن الله تعالى جعلها كفارة لأي شيء، للذنوب وللسيئات. ولا تقول أنا لا أذنب، أنا أصلي في الوقت، أنا لا تفوتني تكبيرة الإحرام، أنا من أهل الجماعة، أنا أصلي الجمعة، أنا أتصدق. نقول لو جعل الله لكل إنسان منا عدادا، عرفت العداد؟ الكونتير، يعني عداد يعد عليه سيئاته، ورأى في هذا العداد في آخر اليوم ينظر في هذا العداد في آخر الليل كم يجد له من سيء. لو كان الإنسان معه مسجل ويمكن أن يفعل هذا, لو جرب واحد منكم ايش عندك هذا؟ كم تسجل من الساعة؟ أنت أعرف حاجة. هل يمكن أن تسجل 24 ساعة؟ قل احذف 6 ساعات نوم, 7 ساعات نوم, يمكن 18 ساعة يسجل بلا توقف. يجعل الإنسان هنا هذا المسجل, بس لابد أن يطلب من شخص يضعه له دون أن أن يكون على حذر وعلى حيطة. يقول لأهله في يوم من الأيام خذي هذا وضعيه في الثياب دون أن أتفطن, نعم, ويبقى هذا معك 18 ساعة, ثم تعود إلى البيت فتأتي للمفاجأة. اليوم سجلنا عليك كل شيء, تعال اسمع والتسمع وتكتب لتجد أنك تفوهت تلفظت بكلمات كثيرة جدا. ها؟ هذا في الكلام فس, لأنه يسجل عليك ماذا؟ سيئات اللسان, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فما ظنك بما رأيت وبما سمعت, بل وبما خطر على قلبك, ما أقول ما لم تتلفظ به ولا تؤاخذ به, بل من تلك الأحساد والأحقاد والضغائن وهذه الأمور التي تلعب بالقلوب ويؤاخذ الإنسان بها. فالأمر يا أخوان عظيم. ولذلك لما دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على قوم وقد تحلقوا, يعني قاموا بحلقة في المسجد, فكانوا كلما سبحوا تسبيحة ألقوا بحصات, سبحان الله. فضحك, قال لو أنكم عددتم سيئاتكم لكان أحسن لكم, عد سيئاتك, أما الحسنات ما تخاف. وقد رأينا الآن مسبحات تسبح وتضغط على العداد, سبحان الله, يخرج لك رقم واحد في 3 أو 4 أرقام حتى 1000, تنظر بعدين تحسب الحسنات. الحسنات لا تخشى أن تحسبها, نعم. لو جعلوا عدادا للسيئات لكان إيش أحسن. يستفاد من هذا الحديث وش أخذنا الآن؟ والسخط محرم كما سمعت, السخط على قضاء الله وقدره محرم, فهو ينافي الصبر وهو اعتراض على ما قدر الله وقضى. يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا ابتلي بشيء لا يحبه له أن يتمنى ما يكون ضد هذا الشيء, له أن يتمنى ولا يؤاخذ بذلك, وهذا شيء طبيعي. فإنسان مثلا يبتلى بنحافة الجسم, يكون نحيف جدا, يتمنى يكون إيش أقوى حتى لا يحتقره الناس. وبعضهم العكس, يخلقه الله عز وجل على جثة ضخمة حتى ما يستطيع يتحرك, يجد مشقة في الحركة, فيتمنى يكون إيش نحيف. فهذا التمني لا يؤاخذ الإنسان به, لأن هؤلاء حينما تمنوا أن يكونوا على الصورة المعاكسة هل أوخذوا بذلك؟ لا. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يظهر للناس بمظهر حسن حتى لا يستقذره العباد فلا بأس بذلك. انتبه لهذا, يعني أن يحرص الإنسان أن يظهر لغيره بمظهر حسن, هذا لا بأس به, لا بأس به, وهذا دلت السنة عليه. قل ما دلت؟ أجيب جماعة, دلت. فالرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان أشعث الرأس, يعني أن شعره مفرت, نهى عن الشعث, سرح شعرك, فأمره أن إيش؟ أن يسرح ويرجل شعره. والرسول عليه الصلاة والسلام كذلك كان لا يحب أن يشم منه ريح غير طيبة, مع أنه الطيب الطاهر حيا وميتا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل إلى بيته أول ما يبدأ أنه يشوص فاه بالسواك كما ذكرت عائشة. وكذلك إذا تلوث ثوبه بشيء فإنه كان صلى الله عليه وسلم يباشره فيغسله, كما ذكرت عائشة في مسألة المني أنه كان يصيب ثوبه عليه الصلاة والسلام فيقرضه بالماء, يغسله بالماء, نعم, لأن هذا إذا بقي على الثوب وهو يشبه المخاط فإن الناس قد يتقززون منه, وهذا أيضا يستحي منه, هذا أيضا يستحي منه. فكون الإنسان يحرص على أن يكون مظهره حسن أمام الناس فإن ذلك لا بأس به, وقد قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي أهمل هيئته وقد آتاه الله من أنواع الثياب، ها قال أظهر نعمة الله عليك فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولذلك من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يترجل، يعني أنه كان يمشط شعره وينظر في المرآة ويتطيب، وهذا كله يدل على ماذا؟ على أن من الإسلام ومن كمال الخلق أن تظهر للناس بمظهر حسن، بمظهر حسن. أما وأن تأتني إلى المسجد والصلاة، فقد قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأخذ الزينة هنا لها معنيان عند المفسرين، الأولى ستر العورة، نعم، والثانية الزينة التي هي إيش؟ التي هي مستحبة. والزينة المستحبة سميت رياش في القرآن، كما قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. لباس يواري السوآت يعني يغطي العورات، والريش هو الرياش أو الريش، هذا كله الأمر الزائد الذي يكون للزينة. فكون الإنسان يحب أن يظهر للناس بمظهر حسن فإنه لا يؤاخذ على ذلك، ولذا أقر هؤلاء على هذا الطلب أو على هذه العلة، لأن كل واحد يقول ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. وخاصة المسلم ينبغي أن يكون على أحسن الهيئات، ومن ذلك النظافة في ثوبه وبدنه وحذائه كل شيء. لماذا؟ لأن المسلم ينظر إليه نظرة أخرى، فأن تخرج إلى الشارع لا تظن أن الناس لا ينظرون إليك، ينظرون إليك نظرة أخرى، ينظرون إلى لباسك، إلى هندامك، إلى هيئتك، نعم. وأدنى شيء يمكن أن يعلق عليه أو يجعل لك ملاحظة فإنهم سيلاحظونه، ثم تحسب بعد ذلك ليست عليك، على أي شيء؟ على الإسلام. يقول لك الإسلام، شوف المسلمين هذا، مع أن غيرك من غير المسلمين قد يفعل هذا، قد يفعل هذا، لكن يحسب مباشرة على دين الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أنه قد استقر في فطر الخلق أن دين الإسلام هو الدين الحق الدين الكامل. وذلك يقول لك هذا هو الإسلام، لماذا تقول هذا هو الإسلام؟ يعني أنك تعترف في قرارة نفسك أن الإسلام دين كامل، صحيح هذا أم لا؟ هذا هو الإسلام. طيب، ويستفاد من هذا الحديث إثبات الأسباب، وذلك في مسح الملك لهذا الأبرص، فهذا مجرد سبب، هذا مجرد سبب. ويستفاد من هذا الحديث أن البرص قد يزول، قد يزول، فلا نقول إنه داء إيش معدوم الدواء، ولا يوجد داء معدوم الدواء، مستحيل. فالسرطان عافانا الله وإياكم له دواء، وقد عجزت البشرية عن وجود الدواء الآن، لكن هل عجز البشرية يدل على أنه غير موجود؟ لا، إذن عجزها عائد إلى أي شيء؟ ها؟ إلى عدم القدرة أو الاكتشاف أو التوصف. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فانظر الأدواء، ما هو الأدوية؟ الأدواء هي الأمراض والأسقام. انظر الأدواء السابقة كالجوذري والجذام وذات الجنب، نعم، والأشياء التي والسل، ها، هذه الأمراض القديمة الناس ما وجدوا لها أدوية، وكانت تفتك بالبشر، صحيح أم لا؟ كان الناس يموتون منها. طيب هل عدم وجود الدواء في ذلك الوقت يعني أن الدواء غير موجود؟ كان موجود أم لا؟ لكن علم الإنسان لم يتوصل إلى اكتشاف الدواء، فكذلك نقول. ولذلك السرطان سيأتي اليوم إن شاء الله تعالى الذي يوفق فيه الرب سبحانه وتعالى بعض عباده لاكتشاف الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ويستفاد من هذا الحديث أن ذهاب هذا البرص كان بإذن الله وليس بفعل الملائكة، فالملك مسح فقط، والله عز وجل هو الذي أذهب عنه هذا القذر. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان قد يعطى ما يتمنى في الدنيا، ولكن إذا أعطي ما تمنى فحينئذ يكون في إيش؟ في محنة الامتحان. فأنت تتمنى أشياء في حياتك، تتمنى كذا وتتمنى كذا وتدعو الله تعالى وتتضرع إليه وتسأله فتعطى هذا الشيء، لأن ذلك ليس على الله بعزيز. هل هو عزيز على الله؟ هل في شيء عزيز على الله؟ أبدا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ما فيه من شيء، ما عندنا منه شيء، خزائنه جميع الأشياء التي تتمناها في حياتك، زوجة صالحة، مركب حسن، ملبس حسن، مسكن حسن، علم نافع، صحة وعافية، كل شيء تتمناه، فالله تعالى له إيش؟ خزائن من هذه الأشياء. فإذا تمنيت وتمنيت ثم أعطيت، اعلم أنك الآن إيش؟ في محنة الامتحان. وانظر إلى قوله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالحاصل أن العبد له أمنيات، وأكثر أمنياته قد تتحقق، لكن إذا تحققت يكون في محنة الامتحان. انتبه. وقد قال تعالى: أم للإنسان ما تمنى. وش معنى أم للإنسان ما تمنى؟ هذه فيها وجهان. قيل أم للاستفهام، يعني هل الإنسان كل ما تمنى تجده؟ وقيل أنها للإضراب، يعني أم بمعنى بل، يعني بل للإنسان ما تمنى. وقيل العكس، أنه ليس له كل ما يتمناه. وليس كل ما تتمناه يكون فيه خير لك، لأنه كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نقف على هذا لأن الحديث طويل ويحتاج إلى درس آخر لاستخراج بقية الفوائد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. توقفنا على آخر فائدة. يلا يا أكرم، آخر فائدة. ما كنت حاضر. عاطف. قد يعطى ما تمنى، صح؟ وقد قال تعالى: أم للإنسان ما تمنى، أي ليس للإنسان كل ما تمنى، ليس للإنسان كل ما يتمنى. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن الشك قد يطرأ من الرواة، كما هنا قال: الإبل أو البقر شك إسحاق. فقد يطرأ الشك، لأن الإنسان بشر ومهما حفظ فلا بد أن يعتريه الوهم أو الشك أو شيء من النسيان. ويستفاد من هذه السورة، نعم، ويستفاد من هذه إيش؟ ونروح نحن تفسيره. ويستفاد من هذا الحديث استحباب الدعاء بالبركة لمن أوتي مالا، وقال: بارك الله لك فيها. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أننا إذا رأينا مالا عند شخص مسلم أن نبرك عليه. مش معنى؟ يعني أن ندعو له بيش؟ بالبركة، أن نقول: بسم الله ما شاء الله، بارك الله لك فيها. فإن هذا يحفظ هذا الشخص من أن تصيبه بعين، وهذا أيضا أوقع في قلبه. من كذا قلت وش هذا الشيء، وش هذا، ما أحلى هذا الشيء، ثم يقع له، ولنقول أنها السيارة مثلا، يقول ما أحلى السيارة هذه، دون أن تقول بسم الله ما شاء الله بارك الله لك فيها، فيفارقك بعد ربع ساعة. يكون في المستشفى على طول، ماذا سيقول؟ قل اليوم شفت واحد، الله المستعان. صحيح. قال تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ويستفاد من هذا الحديث أن دعاء الملائكة مستجاب، وهو كذلك. فهذا الذي أرسل إلى هؤلاء الثلاثة إيش هو؟ ملك. وقد قال هنا بارك الله لك فيها وقد أوتي ناقة عشراء، فهل بارك الله له فيها؟ وش صارت؟ واديا من الإبل. فدعاء الملائكة مستجاب، هذا دليل. ويستدل له أيضا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أبي سلمة يعوده فوجده قد فارق الحياة وقد شق بصره، فضج ناس من أهله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم لهج بالدعاء فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين ونور له في قبره، وأفسح له في قبره ونور له فيه، وبارك له في عقبه. إذن الملائكة تؤمن، قد تؤمن على الدعاء وقد تدعو، فإذا دعت استجيب دعاؤها، وذلك لأن الملائكة عباد مكرمون، عباد كرام، وهم عباد صالحون، وكلما كان الإنسان أصلح كلما كانت دعوته أحرى بالإجابة. انتبه لهذا الكلام، كلما حققت الصلاح بينك وبين الله وكنت صالحا كلما كانت دعوتك أكثر إيش؟ أكثر إجابة. سمعتم أظن ما حصل في قصة إيش؟ سعد بن أبي وقاص حينما أقبل على صخرات الزيت بالمدينة، وهذا مكان كان فيه صخرات تسمى صخرات الزيت، فوجد قوما قد أحاطوا بفارس قد ارتحل فرسه وهو يسب ويشتم علي بن أبي طالب، فجاءوا إلى سعد قالوا إنه إن هذا يشتم علي بن أبي طالب، فأقبل إليه سعد. ما تذكرون؟ ذكرنا هذا في خطبة الجمعة. فقال يا هذا على ما تشتم عليا؟ ألم يكن أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن أول من صلى مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألم يكن صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من غزواته؟ ألم يكن ختن النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته، يعني أنه كان زوج ابنته صهرة؟ ألم يكن كذا؟ ألم يكن كذا؟ ألم يكن أعلم الناس؟ ألم يكن أورع الناس؟ فعدد مناقبه، ثم التفت إلى القبلة ورفع يديه وقال اللهم إن هذا يسب ولي من أوليائك فلا تفرق أهل هذا المجلس حتى ترينا فيه قدرتك. فسقط الرجل على طول على رأسه على الصخرات فمات. فكبر الناس. وكذلك قالوا في الحسن البصري أن رجلا كان يؤذيه في مجلسه فدعا عليه فما حمل إلى أهله إلا أو فما عاد إلى أهله إلا محمولا وقد مات. هذا كثير. فكلما كان الإنسان أصلح كلما كانت دعوته إيش؟ أحرى وأدعى للقبول والإجابة. والرجل المرأة التي أصيبت بداء في ساقيها فلم تقوى على المشي فأرسلت ابنها إلى الإمام أحمد رحمه الله، قال تذهب لإمام أحمد يسأل الله تعالى لنا الشفاء. والإمام أحمد كان منشغل بالعلم في بيته فطرق الولد الباب فخرج، قال أمي أرسلتني إليك تسألك الدعاء، قال أنا أحوج منها إلى الدعاء، شفاها الله وعافاه. فعاد الولد فوجد أمه تجوب في البيت تمشي. إيش هذا؟ الصلاح، نسأل الله أن يرزقنا صلاح. إذن قال له بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع، لا نشرح الآن، نستخرج الفوائد. يستفاد من هذا الحديث جواز تحسين الشعر، فإن هذا الرجل الأقرع طلب شعرا حسنا، فكون الإنسان له شعر حسن أو يريد أن يحسن شعره فلا حرج فيه، شريطة ألا يكون هذا التحسين فيه تشبه بالمشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان له شعر فليكرمه، وكان عليه الصلاة والسلام ذا شعر جميل، فكان يكرمه بالترجيل والتسريح، وكذلك كان يدهن عليه الصلاة والسلام وكان يلبده، فإذا فعل ذلك الإنسان فإنه لا يؤاخذ به، لأن الرجل قال إيش؟ شعر حسن، وقد أقره الملك. ويستفاد من هذا الحديث جواز تمني زوال العاهة التي ابتليت بها، فهؤلاء تمنوا أن تزول عاهاتهم، يعني أمراضهم كالبرص والقرع، وهذا أيضا العمى، كلهم تمنوا زوال ذلك، فتمني هذا لا يضر، فإن من كان إماما في الصبر وبلغ ذروة سنام الصبر وهو من أيوب عليه الصلاة والسلام، رفع إلى ربه الشكوى وسأله أن يرفع عنه الضر، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. فيجوز للإنسان أن يتمنى زوال ما به مهما كان إيمانه. وقد بينا أظن فيما سبق مسألة إيش؟ مسألة الصبر والشكر والسخط والرضا، وقلنا إن الرضا بالمصائب الصحيح أنها أن الرضا مستحب وليس بواجب، ففرق بين الرضا والصبر. أما قوله عليه الصلاة والسلام فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فالرضا هنا محمول على أنه الصبر وليس الرضا المستحب. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان لا يؤاخذ بإبصار الناس والنظر إليهم، لأنه قال فأبصر به الناس، والناس كلمة تعم الكل، ما قال له الأحسن أن تبقى أعمى حتى لا ترى النساء أو حتى لا ترى العورات، لا، أبصر به الناس، والبصر نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حقق شكر هذه النعمة، فالبصر نعمة عظيمة، لأن الإنسان ببصره يدرك آيات الله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن، يقرأ العلم، يرى بذلك عجائب الله، نعم، وآثار قدرته. لكن إذا ابتلي فكما قال عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا سلبت منه نعمة البصر فإن الله يعوضه بذلك إيش؟ الجنة، فيما صح عنه. ويستفاد من هذا الحديث ايش قلنا الآن؟ ويستفاد من هذا الحديث أن الميل إلى الغنم أحسن من الميل إلى البقر والإبل، وهذا ثابت في السنة، ولذلك ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن رعاة الإبل فيهم كبرياء وزهو وشيء من الغطرسة. ليش؟ لأن كثرة احتكاكهم بالإبل تؤثر فيهم، فالإبل خلقت من أي شيء؟ من الشياطين، فيهم طبيعة شيطانية. صحيح. والغنم مباركة، ولذلك رعاة الغنم نجد عندهم من الرحمة والسماحة واللطف في المعاملة ما لا نجده عند رعاة الإبل. ويستفاد من هذا الحديث جواز التمثيل للاختبار والامتحان، جواز التمثيل للاختبار والامتحان، ويؤخذ من قوله ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. هذا الملك هل كان أبرص؟ هل تشكله بفعله ولا بفعل الله؟ بفعل الله وقدرته. فأتى إلى هذا الذي شفي من داء البرص على نفس الصورة ونفس الهيئة ليذكره بماذا؟ بماضيه كيف كان. فأنت مثلا إذا مثلت يعني تظاهرت بما ليس فيك من أجل الاختبار، لا حرج في ذلك، لا حرج فيه ولا في حرج، لا بأس بذلك أن يتمثل الإنسان بما ليس فيه للاختبار. فمثلا عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو حينما ذهب إلى الرجل الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة 3 مرات، ماذا قال؟ تمثل أنه إيش حصل بينه وبين أبيه شيء في البيت فلا يستطيع أن ينام في البيت، قال خليني عندك حتى يرى ماذا يفعل في الليل من أجل أن يعمل بعمله ليكون من أهل الجنة. يمكن. الرسول عليه الصلاة والسلام اختبر ابن صياد حينما عرض له في بعض سكك المدينة، قال لقد خبأت لك خبيئا. نعم. إذن هذا للتمثيل أو للاختبار، هذا للاختبار. فتأتي لشخص مثلا تختبره يعني لا تظهر حالك من أول وهلة لكنك تختبره، هذا لا حرج فيه كما فعل هذا الملك الكريم. ويستفاد يعني مثلا أنا أعطيكم مثال، سمعت بأن جماعة عندهم شبهات مثلا، فأردت أن تجلس معهم حتى تعرف ما في عقولهم، يمكن ما يمكن ها يمكن، فتتظاهر بأنك منهم وأنك على عقيدتهم وعلى منهجهم وعلى مبادئهم وأصولهم، قل أنا معك صح كذا، لكن من أجل إيش؟ ها، من أجل أن تعرف ما في عقولهم أو من أجل أن تختبرهم، هذا لا حرج فيه ولا بأس بذلك، وكله للمصلحة طبعا، هذا الكل لا بد أن تتحقق به المصالح. ويستفاد من هذا الحديث أن الملائكة قد حققت التوحيد الكامل، ولذلك قال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. ووجه تحقيق التوحيد أنه ما استعمل الواو العاطفة بين إيش؟ بالله وبك، وواو العطف تقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. ويستفاد من هذا الحديث جواز سؤال المال إذا احتاج الإنسان، فعابر السبيل له أن يسأل إذا تقطعت به الحبال، ولذلك جعل الله تعالى ابن السبيل مصرفا من مصارف الزكاة كما في آية المصارف في قوله تعالى وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذا إنسان مسافر تقطعت به الحبال وعنده مال في بلده، لكن الآن فقد النفقة أو أنه تكسر به المركب أو فقد التذكرة أو سرقت منه محفظته ونقوده، فهل نعطيه من الزكاة؟ أجيبه، نقول نعم نعطيه، لنا أن نعطيه من الزكاة ولو كان غنيا في بلده، لكن هل